بل أموت إذا حدا حاد بمن ألوى فردد ذكره بأنشادي. بل أموت إذا حدا حاد بمن ألوى فردد ذكره بأنشادي. دعني أفارق هذه الدنيا على ذكر الحبيب فذاك أعظم زاد. أنا لن أموت إذا حدا حاد بمن أهوى. أنا لن أموت إذا حدا حاد بمن أهوى فردد ذكرهم يا شادي. دعني أفارق هذه الدنيا على ذكر الحبيب فذاك أعظم زادي. لا تنسني إن جئت بياك الحمى. إن جئت بياك الحمى. لا لا لا لا لا تنسني إن جئت بياك الحمى. لا لا لا لا تنسني إن جئت بياك الحمى. أحيا القلوب حديثهم وهداهم ومحى ظلام الجهل بالإرشاد. علم الشريعة والحقيقة سيدي. أنا علم الشريعة والحقيقة سيدي هو كعبة العلماء والعباد. علم الشريعة والحقيقة سيدي هو كعبة العلماء والعباد. بك جدد الله الهداية والتقى. بك جدد الله الهداية والتقى وأقام منك منارة الرواد. بك جدد الله الهداية والتقى وأقام منك منارة الرواد. ما لي ومن ما لي ومن مالي مالي مالي مالي ومن جهل المحبة والهوى. ما القوم إلا وارد أو غادي. مالي ومن جيل المحبة والهوى. فالقوم إلا وارد أو غادي بشرة أخي يتذكروا حيث أمرهم فاشرب أخي فذكروا حي خمرهم. ها صب فرس بخير زاد ما عندي يا رجال الله. عليكم وإلا فالبكاء مضيع وفيكم وإلا فالرجاء قطيع. عليكم وإلا فالبكاء مضيع وفيكم وإلا وفيكم وإلا وفيكم وإلا وفيكم وإلا فالرجاء قطيع. وعنكم وإلا فالأحاديث ضلة ومنكم وإلا فالنوال وضيع. وعنكم وإلا فالأحاديث ضلة ومنكم وإلا ومنكم وإلا فالنوال وضيع. فإن تهجروني للرحاب ملازم وإن تنذروني سامع ومطيع. به أرق يا عيني به أرق به أرق به أرق أفناه عن رؤية السوى وقد أغرق الأطراف منه دموع مضت قبله مقبال من كل جانب إليكم تجد السير وهو ضليع مضت قبله ركبان مضت قبله ركبان من كل جانب إليكم آل العذاب تجد السير وهو ضليع ولله قلب منه قلب في الغضاء ولله قلب منه قلب في الغضا وجسم بإسر الضاعنين صريع مضت قبله الركبان من كل جانب إليكم تجد السير وهو ضليع أما لأنتم موالينا ونحن عبيدكم بكم لأنتم موالينا ونحن عبيدكم. لأنتم موالينا ونحن عبيدكم. ولو أننا نعرى لكم ونجوع أصول العلا أنتم ونحن فروعكم آل طه. ونحن فروعكم ويلحق حكما بالأصول فروع بحب آدم. يا رعى الله يوما بالمصلى، يا رعى الله يوما بالمصلى حيث ندعى إلى سبيل الرشاد. الله. يا رعى الله، يا رعى الله، يا رعى الله يوما بالمصلى حيث ندعى إلى سبيل الرشاد. يا أخي الله، يا أخي الله، هل يعود التدالي؟ يا أخي الله، بالحمى بعود رقابي. يا أخي الله، يا أخي الله، هل يعود التدالي منكم بالحمى بعود رقابي؟ من تمنى مالا وحسن مال فمنائمنا وأقصى مرادي. يا أهيل الحجاز، يا أهيل الحجاز، يا أهيل الحجاز، إن حكم الدهر ببين قضاء حتم إيرادي. فغرامي القديم فيكم غرامي، فغرامي القديم فيكم غرامي، فغرامي القديم فيكم غرامي آل طه، فغرامي القديم فيكم غرامي، وودادي كما أحدتم ودادي. قد سكنتم من فؤادي سويداه ومن قلبي سواء السوادي. قد سكنتم من فؤادي سويداه سكنتم من فؤادي سويداه ومن قلبي سواء الزوادي. يا سمير يا روح بمكة روحي. إن رغبت في إسعادي. كان فيها أنسي ومعراج قدسي ومقام المقام والفتح بابي. كان فيها أنسي يا سميري. يا سميري يا سمير. مكة روحي يا كبيري روح بمكة روحي شاديا إن رغبت في إسعادي كان فيها أنسي ومعراج قدسي ومقامي المقام ومقام المقام والفتح بادي الله يا هدى له ما في لنا ولحماهم أعين تطلعون